إلا إياه. نعوذ نسخ به برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تدركه الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار. جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وفلق البحر لموسى الكريم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أعرف الخلق بربه وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته، أعلاهم عند الله منزلة وأعظمهم عند الله جاها. بعثه ربه بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر نهيا. بلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه. دعانا إلى الجنة وأرشدنا إلى اتباع السنة، فصلى الله عليه وعلى آله جميعا وصحبه. يا رب صل على النبي المصطفى. ما اهتزت الأثلاث من نفس الصبر. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله معا في جنته. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا في خطبة سابقة عن بعض الأصول التي بدلناها وغيرناها، وكانت نتيجة هذا التبديل أن صارت الحياة قاسية، وصارت لا تكاد تطيب لأحد. وهذه الأصول التي تحدثنا فيها كانت ثلاثة. أولها، الأصل الأول، قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحدثنا كيف بدلنا وغيرنا في هذا الأصل، وذلك هو الأصل الذي يحدد علاقة المسلم بربه. والأصل الثاني الذي يحدد علاقة المسلم بأخيه الذي بدلنا وغيرنا فيه، هو الأصل الذي يعتمد على استيفاء الحقوق، قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأصل الثالث الذي تحدثنا فيه هو الأصل الذي يدفع المسلم أن يثق بنفسه وأن يعصي الله عز وجل ظاناً أنه لم يصل إلى مراحل متقدمة في المعصية، وتحدثنا في هذا الأمر. واليوم نتحدث عن أصل رابع نسيه كثير من المسلمين، أصل استحضاره يجعل الدنيا هينة لينة، أصل لو عشنا به لاطمأنة القلوب. هذا الأصل هو استحضار معية الله عز وجل. استحضار معية الله عز وجل هو أصل لو استحضره كل مسلم لكان كافيا له أن يعيش هانئ القلب مرتاح البال. كيف ذلك؟ لأن معية الله عز وجل معيتان: معية عامة لكل البشر، ومعية خاصة لأوليائه وأحبابه. المعية العامة التي قال الله عز وجل عنها في القرآن الكريم أن الله عز وجل مع كل الناس، معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه هي المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي معية عون من الله عز وجل ومعية توفيق من الله عز وجل للعبد المؤمن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقول موسى عليه السلام حينما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. معية الله عز وجل لمن أراد أن يستحضرها حق الاستحضار لا بد أن يتدبر كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف قيمة معية الله عز وجل لا بد أن تتدبر كتاب الله عز وجل، ولو فتحت كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا ما وجدت أبلغ من قصص أنبياء الله لتخبرك أنت أيها المسلم ماذا تفعل معية الله عز وجل إذا كان الله عز وجل معك. معية الله عز وجل لو تدبرنا قصص أنبياء الله لوجدنا أنفسنا مجبرين مرغمين واقفين بين يدي قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أرسله الله عز وجل في أمه كانوا يعبدون الكواكب من دون الله، حتى إذا غاب الكوكب صنعوا له صنما فعبدوه، فجمعوا مع الله عز وجل عبادة الكواكب وعبادة الأوثان. بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة ليقنعهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا يشرك به شيء. إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم بالعقل، يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وتارة يقول لهم لما تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، وتارة يقول لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولكن لا مجيب. وأتى يوم من الأيام أراد إبراهيم عليه السلام أن يثبت لقومه أن هذه الأصنام لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، فلما انفض القوم يوما من حمل الأصنام حمل إبراهيم عليه السلام فأسا وذهب إلى الأصنام كلها فحطمها وهشمها إلا كبيرا له علق الفأس في عنقه، فأصبح القوم وانزعجوا انزعاجا شديدا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ يقال له إبراهيم، سمعوه يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فقال القوم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون عليه أو لعلهم يشهدون ما سيحدث له ليكون عبرة لغيره. فلما أتى إبراهيم عليه السلام سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم عليه السلام جوابا صاعقا، متخيل إن عقيدتك تنهدم برد وجواب سؤال؟ انهدمت أصنام تزعمون أنها آلهة، منها الصغير ومنها الكبير، الصغار تحطمت بفأس، أداة الجريمة التي هي الفأس في عنق من؟ في عنق الكبير. لو كانت آلهة فرضا من فعلها؟ بالعقل كبيرهم. قال بل فعله كبيرهم هذا الذي يحمل الفأس هو الذي فعلها. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لو استطاع هذا الكبير أن يخبركم لأخبركم ولن يخشى أحدا، إنه إله يعبد، إنه قادر على كل شيء، لن يخشاكم ولن يخشى أحد، سيقول فعلتها. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هل سألوه؟ أبدا. ماذا كان جوابهم؟ أهل البطش وأهل الطغيان إذا أعيتهم الحيلة لجأوا إلى البطش. هيجوا يقولوا إيه؟ إبراهيم عليه السلام يقول لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كان جوابهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخذوا يجمعون الحطب شهرا كاملا لحديث إبراهيم عليه السلام. انظر إلى الصلاة حنيفه ابراهيم وكذلك يفعلون. جمع الحطب وبنى بنيانا عظيما واضرموا فيه النيران، ولكن لم يستطيعوا ان يقتربوا من النار ليلقوا ابراهيم عليه السلام فيها، لان السنتها عاليه واي رجل سيقترب منها ستخطفه. فصنعوا منجنيقا اله دفع من بعيد ليضعوا فيها ابراهيم عليه السلام ويلقوه من مكان سحيق داخل النار. وضعوه في المنجنيق واوثقوه وشدوا وثاقه وهموا باعتقاله. وبينما هو كذلك اذا بالله عز وجل يرسل اليه ملكا قويا امينا، جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام امره الله عز وجل يوما ان يهلك قرى قوم لوط، قرى سدوم، سبع قرى حملها جبريل عليه السلام على طرف جناحه، جناح من الاجنحه، وصعد بها الى السماء حتى سمعت الملائكه في السماء نباح كلابهم، ثم جعل عاليها سافله. هذا الملك ارسله الله عز وجل لابراهيم ليساله سؤالا واحدا: يا ابراهيم الك حاجه؟ سؤال غريب، الك حاجه؟ رجل موثق وانزله النار تصعد الى السماء ويهمون بالقائه لاحراقه، وتاتي يا جبريل لتساله الك حاجه؟ الامر واضح، جبريل ليس بيده شيء، جبريل من الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون، الله عز وجل امره بذلك فقط. قال له يا ابراهيم الك حاجه؟ اسال ابراهيم له حاجه؟ حتى ان في احد التفاسير ملائكه السماء قالت لله عز وجل: يا ربنا هذا عبدك ابراهيم مرنا فلنغث. فقال الله عز وجل لهم: ان استغاثكم فاغثوا. والله عز وجل يعلم ان ابراهيم عليه السلام لن يلجا لغيره قط. جبريل امامه لو نفخ نفخه في النار لاطفاها، جبريل امامه لو حرك جناحه اعلى النار لحمل النار على بيوت القوم. ولكن قال له ابراهيم عليه السلام: اما اليك يا جبريل، اما اليك فلا، اما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فاذا بالامر يصدر من السماء، امر لم يخطر على قلب بشر ابدا. احنا لو نتخيل قصه ابراهيم عليه السلام، الله عز وجل كان قادر ان ينزل مطر يطفئ النار، الله عز وجل كان قادر ان ياتي بريح تطفئ النار، وكان قادر ان ياتي بريح تحمل النار تحرق بها بيوت قوم ابراهيم الذين كفروا به، كان قادر. ولكن الله عز وجل ياتي بما لا يتخيله بشر. الله عز وجل ما خلق النار الا للاحراق، النار كل شغله النار في الدنيا إنها تحرق. هذه الوظيفة التي خلقت من أجلها النار فقدتها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن كان الله معه فمما يخاف. معية الله عز وجل لابد أن تستحضرها في كل شؤون حياتك، لابد أن نستحضرها جميعا في كل شؤون حياتنا. احنا اللي تعبنا في حياتنا ان احنا بنفكر كتير بالبلد، بنخطط. انت بتخطط في الاسباب وبتخطط في النتائج؟ ابدا، نحن لا نعبد الله عز وجل بالنتائج، نحن لا نعبد الله بالنتائج، ولكن نعبد ربنا بايه؟ بالاسباب. بدليل ان مليارديرات الدنيا كلهم ما بيشتغلوش اكتر من 6 ساعات في اليوم. الناس اللي معاهم مليار، الناس اغنى ناس في العالم، ما بيشتغلوش اكتر من ايه؟ من 6 ساعات في اليوم. جسده ده ما بيتعبش اكتر من 6 ساعات في اليوم. وفي واحد بيشتغل 16 ساعة و18 ساعة وعلى قد أكل وشرب. إذن النتائج ليس لنا أن نعبد الله عز وجل بها، نحن نعبد الله عز وجل بإيه؟ بالأسباب والسعي. الله عز وجل قال في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما إيه؟ ما سعى. فقط أنت تعبد الله عز وجل. إحنا بقى مع أن اندماغنا بالنتائج، هو إزاي أنا اشتريت كذا وبعته بكذا وما كسبتش كذا زي ما كنت مخطط؟ إزاي أنا ابني دخلته أحسن مدارس ومشيته مع ناس كويسين وبعد الجامعة فلت مني؟ كل التخطيطات دي هي اللي أفسدت علينا حياتنا. إحنا بنعمل إيه؟ بنعبد الله عز وجل. بإيه؟ بالأسباب. النتائج على الله عز وجل. عملت ما عليك وفسد ولدك سيحاسب عن نفسه. إذا لابد أن تفعل ما عليك. معية الله عز وجل هي أن تترك الله، أن تترك النتائج لله عز وجل، أن تسعى وتترك النتائج لله. إبراهيم عليه السلام نجا من النار. إبراهيم عليه السلام أول أولي العزم من الرسل بعد نوح. إبراهيم عليه السلام هو الذي بشر وهو أين كان بولد ذكر يكون من ذريته. إبراهيم بشر بولد ذكر من ذريته يكون هلاك فرعون وانتهاء ملكه على يديه. نبي يبشر بولد من ذريته يكون هلاك فرعون. إبراهيم وفرعون، اللي جاب إبراهيم وفرعون؟ إبراهيم في زمن سحيق وفي مكان بعيد عن مصر. ما هي العلاقة التي تربط بين إبراهيم وذريته وبين فرعون؟ إبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل بنبيين، هم مين؟ إسماعيل ومن؟ وإسحاق. إبراهيم رزقه الله عز وجل بإسماعيل وإيه؟ وإسحاق. إسحاق رزقه الله عز وجل بمن؟ ابن إسحاق مين؟ يعقوب. ابن يعقوب مين؟ النبي يوسف. يوسف ألقاه إخوته في الجب وحملته السيارة وأتوا به إلى أين؟ إلى مصر. وبعدما أتوا إلى مصر وصار فيها عزيزا أتى بقومه. سيدنا يوسف بعدما صار عزيزا أبوه وأمهم وإخوتهم وقعدوا في مصر، ما رجعوش تاني فلسطين، قعدوا في مصر وتكاثروا وتناسلوا فيها. كان بنو إسرائيل يتناكحون فيما بينهم. يعني لما يوسف وإخوته سكنوا مصر ما كانوش بيتجوزوا من المصريين، فضلوا على طول الولد ياخد بنت عمه والبنت تتجوز ابن عمه، فصارت لهم صفات يعرفون بها في مصر. تشوف الرجل تراه تنظر إليه هذا من بني إسرائيل وهذا من مصر. ليه؟ ده ليه علامة ودي ليه علامة، ده شكل وده شكل تاني خالص، لأنهم كانوا يتناكحون فيما بينهم. الشاهد أن بني إسرائيل عاشوا في مصر أعواما عديدة حتى دارت الكرة عليهم وصاروا فيها خدما وعبيدا. وأتى الذي كان يستعبدهم وهو فرعون، قال له المنجمون أو القط عنده: سيخرج من بني إسرائيل ولد ذكر يكون هلاكك وانتهاء ملكك على يديه. يخبروه ببشارة إبراهيم عليه السلام. وإحنا في أول الخطبة قلنا إن أهل الكفر والظلم لو عجز خالص يقتل، لو عجز يحرق زي ما كانوا عايزين يكرهوا إبراهيم عليه السلام. فرعون قعد يفكر، طب ولد ذكر من بني إسرائيل يكون هلاكي وانتهاء ملكي على يديه، أعمل إيه؟ خلاص سهلة، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. بسيط عنه، القتل بسيط، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. طب بيعرف إزاي الأبناء اللي ولدوا من بني إسرائيل؟ فرعون جند الدايات التي يتعرفن على الحوامل بدون فلوس، فكانت تتابع المرأة الحامل من بني إسرائيل حتى تضع حملها، فإذا كان المولود ذكرا حملوه إلى فرعون وإذا كان أنثى تركوه. ينتشر القط في بني إسرائيل حتى انزعج القط. أعوان فرعون ذهبوا إليه وقالوا يا فرعون، الكبار من بني إسرائيل بأجلهم يموتون. الناس الكبيرة اللي انت سايبهم من العواجيز دول بيموتوا، والصغار الذكور يقتلون. واحنا قلنا ان بني اسرائيل يتناكحون فيما بينهم، يوشك ان يفنى بني اسرائيل. خلاص الناس دول خلاص كم سنه ومحتاجه لايه؟ وهؤلاء هم خدمونا، لن نجد خدما اذا فنى. فامر فرعون بقتل الولدان عاما وتركهم ايه؟ عام. كان بيجي كل سنه وسنه. فقدر الله عز وجل ان كانت ولاده هارون في عام ايه؟ في عام الترك، وولاده موسى في عام الترك. ام موسى حملت، ومن رحمه الله بها ان الدايات التي جندهن في العام لم يفتن لها، ما حدش خد باله، حتى وضعت حملها، حتى اذا ما راته ذكرا دخل الحزن ودب في قلبه. ولد ذكر سيصل الاول في العام وسيقتلونه لا محاله. أم معها وليدها رضيع، إذا جاع ماذا سيفعل؟ سيبكي، وإذا بكى سيسمع الجيران ويعرفون بأمر. ماذا تفعل؟ هي دي عاجزة أن تخفيها، عاجزة أن تفعل له أي شيء. وبينما هي كذلك، إذا لله عز وجل ينزل على قلبها وحيا، نزل على قلبها أمنا وسلاما، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه تعمل إيه؟ استحالة كله كلام، استحالة كله في أرضه في اليمن. لو ما نعرفش الآية، لو مش حافظين الآية، استحالة نقول في أرضه في اليمن. الأم إذا خافت على ولدها لا تبقيه، الأم إذا خافت على ولدها تضمه، الأم إذا خافت على ولدها ترضعه وتحفظه. ولكن الله عز وجل يقول لأم موسى لو خفت عليه إني، فإذا خفت عليه فأرضيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يتهادى التابوت في الماء حتى يصل تحت شرفة قصر فرعون الذي كانت تخشاه حدث. أم موسى كانت تخشى أن يعلم فرعون بأمره. الولد يتهادى به التابوت حتى قصر فرعون. الجواري يحملن الطفل إلى امرأة فرعون فتكشف عنه، فتجد وجها من أجمل الخلق وأبهاه وأحلاه، كيف لا وهو جمال زكاه الله عز وجل. الله عز وجل يقول عن موسى عليه السلام وألقيت عليك إيه؟ ها؟ محبة مني. موضوع سهل عن الله عز وجل أول أسهل مما تتخيل. وألقيت عليك محبة مني، الكلمة إحنا بنعديها وبنقراها في القرآن كتير، وألقيت عليك محبة. المحبة دي اللي نجت موسى عليه السلام من سيف فرعون، لأن امرأة فرعون بعدما كشفت عن وجهه أحبته حبا شديدا وخاصمت فرعون فيه. يا فرعون تجند الدايات من أجل ذلك الرضيع، أهو الآن في قصرك يا رضيع. يا فرعون تقتل الذكور من أجل ذلك الرضيع، أهو الآن في قصرك يا رضيع. يا فرعون أنت تريد، والله فعال لما يريد. أبى الله ألا يربيه إلا في حجرك، فمن كان الله معه فمما يخاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتى فرعون وهم بقتل موسى عليه السلام، خاصمته فيه زوجته وقالت له قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال لها أما قرة عين لك فنعم، وأما قرة عين لي فلا، وصدق وهو كذوب. فصار قرة عين له، لأن إحنا لحد النهاردة بنقرأ في القرآن وضرب الله مثلا للذين آمنوا إيه؟ امرأة فرعون. صار قرة عين لها ولم يكن قرة عين لفرعون، فكان هلاك فرعون وانتهاء ملكه على يد موسى عليه السلام. طفل صغير يريدون له مرضعه، عرضوه على النساء في القصر فلم يقبل ثدي امرأة في القصر. عرضوه على النساء في السوق فلم يقبل ثدي امرأة في السوق. كانت أم موسى قالت لأخته إيه؟ قصيه، امشي وراه. فذهبت إليهم وهم في السوق يعرضون الطفل على النساء، فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فحملوها إلى فرعون وسألها: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ أتعرفينه؟ قالت: لا، ولكن نصحهم له حرصهم على منفعة الملك. أصل موسى دلوقتي ما عادش من بني إسرائيل، موسى دلوقتي بقى ابن مين؟ بقى ابن فرعون. موسى صار ولد فرعون. قالوا لها: هيا بنا إليه. ذهبوا إلى أم موسى في بيته، وإذا بالأم الوالدة تلقم ولدها الثدي فالتقم، وصارت البشارة في مصر: ولد فرعون وجدنا له مرضعة. أم موسى كانت ترضع ولدها على خوف من فرعون وملئه، واليوم ترضعه في أمان واطمئنان وبأمر فرعون الجبان. أم موسى كانت ترضع ولدها وهي تخشى عليه، واليوم ترضع ولدها وتغدق عليها نفائس الهدايا لأنها ترضع ولد من؟ ترضع ولد فرعون. موسى عليه السلام ما زال فرعون يقتل الذكور ويستحيي النساء، وحرس فرعون يقفون على باب أم موسى ليحرسوا موسى. فمن كان الله معه؟ فمما يخاف؟ موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. لو تفتكر وانت بتقرأ القرآن إن موسى عليه السلام المفروض إن هو نبي وبيدعو الكفار بدين الله عز وجل. موسى عليه السلام أمر فرعون أن يعبد الله عز وجل في أول لقاء. هذا القرآن كله كده. تلاقي سيدنا موسى أول ما ذهب إلى فرعون بعدما عاد من مدين وذهب والتقى بفرعون، هو المرة دي اللي قال له أعبد الله عز وجل. بعد كده كان سيدنا موسى ليه طلب مهم جدا عند فرعون: خلاص أنت مش عايز تؤمن؟ أرسل معي بني إسرائيل. مش القرآن كله كده؟ قال: أرسل معي بني إسرائيل، اترك لي قومي لنذهب إلى الأرض المقدسة التي هي أرض الشام، وأرض الشام كلها أرض مقدسة. قال الله عز وجل عن الشام في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إيه؟ حوله دي مش 3 كيلو ولا 4 كيلو، حوله وتخيل اللي أنت عايزه. حتى أن آخر الزمان سيتجدد الأجداد في أرض المسلمين، وقال رسول الله أن خير الجند حين ذاك هم جند الشام. قال: ستجددون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. واحد من الصحابة قاعد قال: يا رسول الله إن أدركني هذا خير لي، قلوا خير لي اختار لي، إن أدركني هذا الزمان فمع من أكون؟ قال له: كن مع جند الشام. الشاهد أن سيدنا موسى يريد أن يأخذ قومه ويذهب إلى الأرض المقدسة. فرعون يأبى، خدم بتوعنا ما قدرش أسيبه، ما قدرش أفرط فيه، حتى أمره الله عز وجل أن يخرج ليلا هو وقومه، فخرجوا مشرقين نحو الأرض المقدسة. أتبعهم فرعون وجنوده. أتى موسى إلى شاطئ البحر. أصحاب موسى يتكلموا بالمنطق بتاعنا هذه الأيام اللي هو منطق إيه؟ العقل. بفكروا عقلهم، البحر قدامنا وفرعون من خلفنا، يبقى النتيجة إيه؟ إننا مدركون. ده العقل والأسباب، لكن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى له أمر آخر. وموسى عليه السلام بيقينه أن الله عز وجل معه يدرك أن الله عز وجل سينجيه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا. موسى ما جابتش العصا. من كم يوم سيدنا موسى كان بيرميها، كانت بتتقلب ايه؟ حية. النهارده الله عز وجل بيقول له اضرب البحر بعصا، لا يجاب. ألقي العصا يلقي العصا، اضرب البحر يضرب البحر. تريد أن يكون الله معك أو يريد أن يكون الله معي؟ لابد ان نستجيب لأوامر الله عز وجل. الله عز وجل يأمر لا تناقش، طالما امر نفذ. موسى ضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الهائل. مر موسى وقومه، فرعون الذي اظلم ظلام الكفر على قلبه وبصره، وش يشوف المعجزه دي يؤمن ما يؤمنش، وش يشوفها يخاف ويرجع ما يخافش ابدا، خلاص القلب مات. نزل خلف موسى وقومه، خرج اخر رجل من قوم موسى، ودخل اخر رجل من ملأ فرعون، امر الله عز وجل الماء فعاد كما كان. فرعون الذي كان يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اجرى الله عز وجل الماء من فوقي. فرعون الذي كان يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري اليوم يرفع عقيرته ويقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. كلاهما القي في الماء، موسى القته امه في الماء فكان الماء لموسى مناما ومضجعا، والله عز وجل القى بفرعون في الماء فكان الماء لفرعون هلاكا وغرقا. فمن كان الله معه فمما يخاف؟ لابد ان نستحضر معيه الله عز وجل في كل شيء، لانه من كان الله معه فلا يخشى احدا. لكن يبقى السؤال، الله عز وجل مع من؟ الله عز وجل مع من؟ الله عز وجل مع الملوك والرؤساء؟ الله عز وجل مع الوزراء والوجهاء؟ الله عز وجل مع الاغنياء؟ الله عز وجل مع اصحاب الحسب والنسب؟ الناس اللي من عيله؟ افتح كتاب الله. اذا ظننت ان الله عز وجل مع الملوك والرؤساء فهو فرعون، ما كانش ملك بس، ده ادعى انه اله من دون الله. ماذا كان مصيره؟ اذا ظننت ان الله عز وجل مع الوزراء والوجهاء، عشان كده ربنا موفقه، انظر الى هامان وزير فرعون اغرقه الله عز وجل مع فرعون. اذا ظننت ان الله عز وجل مع الاغنياء، الناس اللي معاهم فلوس بيعملوا بها كل حاجه، في واحد في القران ربنا قال عنه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مين؟ قارون. كان مصيره ايه؟ فخسفنا به وبدار الارض. اذا ظننت ان الله عز وجل مع اصحاب الحسب والنسب، الناس اللي هم من عيله كبيره، تذكر ابو جهل وتذكر بلال بن رباح. ابو جهل كان من وجهاء قريش، ولحد النهارده شوف بقالنا كم الف سنه، لحد النهارده كلما يذكر ابو جهل يقول عليه ايه؟ عليه لعنه الله فرعون هذه الامه. واذا ذكرنا بلال بن رباح وكان عبدا حبشيا نقول سيدنا بلال رضي الله عنه. اذا الله عز وجل مع من؟ افتح كتاب الله عز وجل ستجد الله عز وجل يقول لك ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وابيد الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم عليك بعفوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سلما سلاما قال الله وكذلك رب المسلمين. اللهم انصر مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كلمته في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من بهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. وقبل أن أمر مكان هذا إخوانكم يذكرونكم بالصدقات، وحينما أتكلم عن الصدقات لا أتكلم عن الفقير، فأقولها مرارا وتكرارا، المتصدق أحد. احوج للصدقه من الفقير. لماذا؟ لان الفقير اذا اعطيته الصدقه ماذا سيفعل بها؟ اكل، شرب، ايجار، ميه، نور. لكن انت ايها المتصدق اين ذهبت صدقتك؟ هنا عند الله عز وجل يربيها لك كما يربي احدكم بنوه. الصدقه ينتفع بها المتصدق اكثر مما ينتفع بها الفقير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم ما نقص مال عبد من صدقه. احنا ياما صرفنا وياما جبنا فلوس وياما جبنا ازمات وعدنا وياما صرفنا فلوس وما حسيناش بيها. ما بتش على صدقه الفقير التي هي ستبقى لك عند الله عز وجل يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر الصلاه.